إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فهي الزاد لمن رام فلاحا وفوزا يوم لا ينفع مال ولا بدن إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم عباد الله أنه لما كانت هذه الدنيا فتانة غرارة كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها، ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرها وبيان حقارتها وزوالها وأخبر عما بين يديها من الفتن القريبة والبعيدة ونبه أمته منها وحذرها من مربة فتنتها وطيش غرورها ليتهيئوا لتلك العقبة الشديدة. فالأمر إذا عظم وكبر كثرت أسماءه وتعددت أوصافه فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله عز وجل في كتابه بأسماء كثيرة ووصفها بأوصاف كثيرة. ولما تعلقت قلوب الخلق بهذه الدنيا كشف الله سبحانه وتعالى عن مفاتيحها وأوائلها وصبر أبوارها وعواقبها ليكون أهل كل قرن على حذر منها فيتهيأ لها بالأعمال الصالحة الباقية ويحذر من الوقوع في الشهوات الفانية واللذات العالية. فالدنيا عباد الله ليست بدار البقاء بل هي دار للفناء، وهي كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. ومع ذلك عباد الله فهي أيضا منزل من منازل الدار الآخرة ومزرعة للتزود منها ومنها لدار الأفراح التي نعمها ظاهرة ظاهرة. لعمرك من الدنيا بدار إقامة ولكنها دار انتقال لمن عقل إذا أضحكت أبكت وإن هي أقبلت تولت وإن أعقل فأيامها تولي. ولما كان الأمر عباد الله مبسوما بالخطر محفوفا بالحذر حق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخلاق ويسلك مسلك أولي العلم والأبصار فيعمل جادة للغاية التي من أجلها خلق في هذه الدار، ألا وهي عبادة الله عز وجل الواحد القهار، كما قال العزيز الغفار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا صريح عباد الله أنهم خلقوا للعبادة، أنهم خلقوا للعبادة، فحق للخلق أن يعتنوا بما خلقوا له، حق للخلق أن يعتنوا بما خلقوا له، وأن تعرضوا عن حدود هذه الدنيا بالسهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلال، ومركب هبوط لا منزل هبوط، ومشرع انفصام لا موطن دوام. ولهذا كان الألقاب فيها من العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. يقول الله عز وجل في بيان قيمة وقدر هذه الدنيا الفانية: واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولقد أحسن من قال: تزود من الدنيا فإنك راحل، واعلم بأن الموت لشك نافل، نعيمك في الدنيا برود وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناف عشيا وهو في الصبح راحل. ثم اعلموا عباد الله أن الإنسان في هذه الدنيا لما خلقه الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا ولا هملا ولا تركه سلا، وإنما من أجل أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. فعلى العقال من عبادته سبحانه وتعالى الذين أدركوا قدر هذه الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن يعملوا لما بعد هذه الدار. تلك الدار هي الباقية، فلا ينبغي للعبد أن يختار بالدنيا الفانية على حساب الآخرة الباقية، ولا بد أن يجعل من نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة الموهوبة مطية للنيل تلك الدار المرغوبة. فإن بعض خلق الله عز وجل من العباد الغفل لما غرتهم هذه الدنيا ونظروا إليها على أنها هي الدار الباقية، رجعوا في أمرهم إلى ما كان عليه أهل الكفر الذين ركبوا إلى هذه الدنيا وجعلوها غاية عملهم وغاية جهدهم، لها يعملون وإليها يخلدون وفيها يفكرون. فكم من عباد الله عز وجل جعل هذه النعم الموهوبة سبيلا إلى زوالها وإخلافها بها النقم. ومن هذه النعم عباد الله التي يفتخر بها الناس في هذه الدنيا نعمة المال، نعمة المال التي جعله الله سبحانه وتعالى من زينة الحياة الدنيا، وجعله أيضا برحمته وفضله عونا للمرء لحفظ دينه وصيانة عرضه إن أحسن استغلاله اكتسابا واستحقاقا وصرفا وإنفاقا. فإن المال عباد الله كما قال أبو حامد: مثل المال مثل الحجة التي فيها كرياء نافع والسم النافع، فإن أصابها العارف الذي يحترس عن شرها ويعرف استخراج كريائها كان نعمة، وإن أصابه قبيح البليد لقي البلاء والمهد. وقد صدق رحمه الله كيف لا، وفي المال عباد الله آفات وغوالي، في المال آفات وغوالي، وما سمي المال مالا إلا لكونه مالا أبدا وزايا، ولهذا سمي عرضا. فهو كما قيل كالبغي يوما في بيت بيطار ويوما في بيت عقار. والإنسان من فقره له صفة الفقر ومن وجوده صفة الغنى، وهما حالتان يحصل فيهما الامتحان والاختبار. فإذا علم هذا فاعلموا عباد الله أن مما أحكمه الله جل وعلا شرعا وتنظيما هذه الأموال التي جعلها بين أيديكم تحققون بها منافعكم ومصالحكم الدنيوية والأخروية. وقد ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بين لكم طرق اكتسابها وتحصيلها، وبين أنها تكون من طرق محكمة مبينة على أساس من العدل بين الناس والاستقامة في المعاملة. فمن اتقى الله تعالى وأجمل في طلبها وكان اكتسابه للأموال من وجه طيب حلال ليس فيه ظلم ولا عدوان كان بركة عليه إلا أنفق، كان بركة عليه إلا أنفق، ومقبولا عند الله منه إذا تصدق، وإذا تركه لورثه كان له أجرا وثوابا، فهو خالق منها دنيا وآخرة. وأما عباد الله من لم يتق الله عز وجل ولم يجهد في طلب هذه الأموال وصار يكتسبها من أي وجه أتيح له لا يبالي بما يكتسب، لم يبارك عليه إلا أنفق منه، وإذا تصدق به أو منه لم يقبل منه، وإذا خلفه لورثته كان له قاعدة إلى النار. فعلى غيره ظلمه وعليه إثمه وظلمه. ثم اعلموا عباد الله، ثم اعلموا أيضا عباد الله أن هذه الأموال كما جعلها الله سبحانه وتعالى من نعمه التي أسبقها على عباده، فهي كذلك أيضا من الفتن والمحن التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده. والدنيا وفتن الدنيا وإن كانت كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف، فالأموال من أعظم فتنها ومن أكبر محنها، وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد منها، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها. فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي كان لا يمكن الفقر، وإذا وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسران. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم اعلموا رحمكم الله عباد الله أن العقلاء من هذه الأمة يعلمون أن ما يجنيه الغنى على الإنسان من المفاسد أعظم ما يجنيه الفقر على الإنسان من مفاسد، وخاصة إذا انضاف إلى ذلك ضعف الإيمان وكثرة الغفلات وخواف القلوب وعمى البصائر بحيث يقود الغنى ويجر إلى المعاصي وارتكاب الذنوب التي لا يصل إليها الإنسان إلا إذا وجد القوة المحركة إليها. والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصي وارتكاب الفجور، ولهذا كانت فتنة الصراء أعظم من فتنة أرض الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بولينا بالضراء فصبرنا، وبولينا بالصراء لدي أموال ونعم فلم نصبر، وبولينا بالصراء فلم نصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبت الدنيا بالمكان وحبت النار بالشهوات، ولا طريق إلى نيل الشهوات إلا عبر وسيلة المال. فليكن العبد على هذا فليكن العبد من هذا على حذر، لأنه موقوف على الخطر. وإذا أراد الإنسان منا أن يعرف هل هو منعم بهذا المال الذي وهبه الله إياه، أم هو مفتون به، وهل هو من أهل السعادة والشقاء، فلينظر إلى معاملة الناس له وكلام الناس فيه مدحا وذما، ليعلم هل هو من السعداء أم من الأشقياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في ماله زيد في سخائه وبدنه، وكلما زيد في جاهه وقدره زاد من قربه للناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. ومن علامة الشقاوة أنه كلما زيد في ماله زيد في حرصه وبخله، وكلما زيد في قبره وجاهه زيد في دينه وكبره واحتقاره للناس وحسن ظنه بالناس. وهذه الأمور ابتلاء وامتحان يمتحن الله بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. فاتقوا الله رحمكم الله، ونجمد عباد الله في طلب هذه الأموال، اطلبوها من وجه حلال مباح طيب لا شبهة فيه ولا حرام. واعلموا أيضا واحذروا من أن تجعلوها مقياسا وميزانا لبذل جسور الأخوة أو نزعها، واعلموا أنكم لن تبقوا لهذا المال أبدا، فإما أن تتركوه وأنتم قد سهدتم فيه، وإما أن يسلب منكم وأنتم أحرص الناس عليه. فالمال عادة بين أيدينا، وعباد الله الذين استخلفهم الله عز وجل في هذه الأموال هم عالية أيضا في هذه الدنيا. وقد قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض بدلناها وألقينا فيها رواسي وألفنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج. كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول من هو في نفسه بالخلق الجديد. ولقد خلقنا الإنسان ونحن ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم وعيد. لقد كنت في غفلة من هذا، وجاء كل نفس معها سائر وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فأتبعه من عذاب شديد. قال قرينه ربنا ما أقيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصر لدي وقد قدمت إليكم بوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول في جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وبصفتك الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لي بأبواب حفيظ، من خشي الرحمن بغير وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، له ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. واصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنه سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن نعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف بعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا ممن يقرأه فيقرأ، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويعرف عند حدوده، ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، ويعمل بما جاء فيه من الاحكام والاوامر والنواهي. انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.